بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا متعلق بإثبات صفة العين. طيب ما يتعلق بصفة اليد، ذكر آيتين: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد اختار شيخ الإسلام هاتين الآيتين لأنهما من أصعب الآيات التي حرفها المبتدعة، صعب عليهم تحريفها، بينما قوله تعالى مثلا: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نعم بيده الملك، وكذلك: مما عملت أيدينا أنعاما، حرفوها بالقدرة، تبارك الذي بيده الملك، وكذلك: مما عملت أيدينا. لكن في هذا وكذلك حرفوها، أي أنه خلق الخلق بقدرته. أما ها هنا فأشكل عليهم تحريفها. أولا قوله: لما خلقت بيدي، ثن اليدين، إثبات يدين لله عز وجل. وإذا أراد الله عز وجل ماذا؟ وإذا وفي لغة العرب: إذا أرادوا المجاز، إذا أرادوا البلاغة فيها، ما سماه بعضهم بالمجاز، يفردونه بيده، كان يقول: لك يد عندي، أي نعمة، ما يقول يدي، ما يثنيها ولا يجي نعم، ولكن إما أن تفرد وإما أن تجمع. وأيضا هنا خص آدم عليه السلام: لما خلقت بيدي. لو قال المراد بها القدرة، كل الخلق خلقهم بقدرته، فلماذا خص آدم عليه السلام بقوله: لما خلقت بيدي؟ فقالوا هذا رد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى خص آدم لأنه باشر خلقه بيديه الكريمتين عز وجل، فنعم فباشر خلق آدم بيديه، بينما بقية الخلق خلقهم بقوله: كن فكان، بقدرته سبحانه. فكان تشريفا لآدم أن خلقه الله بيده، فقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فاستشكل المبتدع تحريف هذه الآية، ولذلك بعض الأشاعرة أثبتوا صفة اليدين، بعض الأشاعرة أثبتوا صفة اليدين وصفة الوجه لله عز وجل لصعوبة تحريفها، منهم البيهقي في الأسماء والصفات، وبعض مشايخه كالحليمي وابن فورك أثبتوا هذه الصفات التي، وبعدها ذكروا بعض الحجج، قالوا: هذه ذكرت في القرآن، هذه صفات خبرية ذكرت في القرآن، وبعضهم أتى بتعليلات أخرى. ثم يقولون: نثبت لا يدين ليست بجارحة، وهذا ما له حاجة، لأن الله عز وجل أثبت نفسه اليدين كما تليق بجلاله. ينفق فيها شيء. والآية الأخرى فحرفوها بالنعمة: بل يداه مبسوطتان، أي النعمة، نعمة الله مبسوطة. وهذا أيضا مما يصعب عليهم تحريفه، لأن النعمة إذا أريد باليد النعمة، إما أن تفرد وإما أن تجمع، لفلان علي يد أو أيدي، وأما التثنية فلا يعرف في لغة العرب. وأيضا قالها ردا على قول اليهود: يد الله مغلولة، قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم مبسوطتان. وقولهم خلاف قول السلف، السلف أثبتوا لله عز وجل صفة اليدين ولم يحرفوا الأدلة عن مواضعها، ما حرفوا الأدلة عن مواضعها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.